السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: لقد رزقني الله بتوأم وقد بلغ أكثر من شهر من عمرهما ولم أذبح عنهما، فهل تجزئ ماشية واحدة عنهما وهل أصيب بهما أجر العقيقة أو التأخر؟ نعم. نقول: لا بأس، السنة في العقيقة أن تكون في اليوم السابع إن تيسر، وإن لم يتيسر فمتى ما تيسر لك. فإذا كنت قد وجدت بعد شهر، فإن وجدت ما تعق به عنهما، فإن كان ذكرين فتين وحرم شياه، وإن كان مثلهم شهرشتين، وإن كان ذكر وأنثى فثلاث شياه، عن ذكر اثنتان وعن أنثى واحد. وهذا في حديث من كل عند أربعة، وأنه عليه الصلاة والسلام قال: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شات. وكذلك في حديث عائشة عند الترمذي أيضا معنى حديثه أم كرز التعبية. وكذلك في حديث عبد الله بن العاص عند أبي داود قال: من أحب أن ينسك فالنسيكة ليست واجبة، النسيكة ليست واجبة. وفي حديث أبي داود من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن شيء كبشا كبشا، فقيل إن هذا يدل على جواز العقيقة على كبش كبش. وقيل أن المراد كبشا كبشا أي كبشين كبشين، رواية الشيخ عق كبشين كبشين. وبالجملة هذه المحتملة والرواية الأخرى صحيحة في أن المشروع عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. ويحتمل أن يكون ما وقع منه عليه السلام أنه عق ذبح شاتا، وهذا هو الموجود. وعلى هذا من وجد شاتا فذبحها عن أحدهما فلا بأس، وإن وجد شاتين فهل يجعلها فليجعلهما عن واحد أو يوزعها، يجعلها عن هذا واحد وعن هذا عن هذا واحد وعن هذا واحدة، ثم بعد ذلك يوم الشاتين أكمل النصاب. الأظهر والله أعلم كونه يقوم بالسنة فيهما أو بعض السنة فيهما أولى من كونه يقوم بالسنة في أحدهم دون الآخر، خاصة أنه سنة وليس بواجب. هو جاء في حديث الآخر حديث سلمان عن الضبي عند البخاري معلقا مجزوما به وصله الطحاوي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مع كل غلام عقيقة فأهريقوا عنه دما، فأهريقوا عنه دما، أطلق قال فأهريقوا عنه. فهذا الإطلاق يدخل فيه الشاة الواحدة، وإن كان هذا الإطلاق جاء مقيدا في الأخبار الأخرى أنه شاتان، أنه شاتان عن الغلام. فلذا لا بأس أن تذبح شاتان ثم بعدها تنسب ذبحتا وكملت النصاب، وإن لم تجد فالحمد لله لا شيء عليك والنبي ولو علينا. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام في الأمر الواجب: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا في الأمر الواجب. فالأمر المستحب من باب أولى أن يكون الأخذ ببعضه جائزا أو مشروعا. نعم.